ليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله